فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جيء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وولدي وولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام فك رقبة أو إطعام ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما أدراك وما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مسغبة أو مسكينا ذا متاب ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة إلا الذين نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا وغفر الله العظيم الفاتح